سائر يقول هنالك الكثير من العامة يرى أن قيام الهيئات يرون أن قيام الهيئات الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص بها ويغني ذلك عن إنكار بقية الناس. لا ما يغني الهيئة لها واجبها الأعظم وعلى إخوانه مساعدة من رأى المنكر. الهيئة مو في كل مكان بجوه مكان دون مكان. إذا أود المنكر في مكان وشاهد المنكر ولا يختص بالهيئة. يا أخي اتق الله هذا من يجوز لكن يعني من جيرانه من لا يصلي أو من يتخلف عن الفجر يرفده وعاه يلحن وعاه يشرب الخمر يمسح وهكذا. ليس الأمر مختصا بالهيئة فقط كل مسلم عليه واجب حسب الطعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.